إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي عند القاعدة 11. يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يقول رحمه الله تعالى: فنية شرط لسائر العمل، أي شرط لصحة العمل، فلا يصح العمل التعبدي إلا بالنية، والنية يشترط لها أن تكون سابقة على العمل ومصاحبة له لا تنقطع في أثنائه. فالنية شرط لكل عمل، وأنه بصلاحه يصلح العمل، وبفساده هذه النية بفسادها يفسد العمل. فكل عمل يتقرب به إلى الله، سواء كان العمل اعتقاديا أو فعليا أو قوليا، واجبا أو سنة، لا بد من شرط النية فيه، لا بد له من نية. فالعبادات لا بد لها من نية، أما المعاملات كقضاء الدين ورد الغصوب لا تشترط فيها النية إلا إذا أريد بها القربة. والنية هي القصد والعزم والإرادة، فمن نوى فعل شيء فقد هم بفعله وعزم عليه وقصده وأراده وعقد قلبه على فعل ذلك الشيء. فالنية قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل. النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره، والنية محلها القلب. روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودليل اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويعبر بعض العلماء عن قاعدة إنما الأعمال بالنيات، يعبر عنها بقولهم: الأمور بمقاصدها، وهي مأخوذة من لفظ الحديث النبوي الذي ذكرناه قبل قليل. الأمور بمقاصدها، أي لا تعتبر الأعمال إلا بمقصود فاعلها وغاية فاعلها. فهذا الحديث الذي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال عنه الشافعي إنه ثلث العلم. والنية تدخل في كثير من الأحكام، وما من باب فقهي إلا وللنية مدخل فيه. وهذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، حيث تحتل جزءا كبيرا في مجال التطبيق الفقهي. حتى قال الإمام الشافعي مثل ما نقلنا عنه قبل قليل: هذا الحديث، يقصد حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أخذت منه هذه القاعدة، أنه ثلث العلم ويدخل فيه 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقال إسحاق بن راهوية على 4 أحاديث، حيث زاد على 3 السابقة حديث: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. وفي رواية: الذي يدور عليه الإسلام 5 أحاديث: حديث زيادة على هذه الأحاديث المذكورة: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وحديث الدين النصيحة. ومما يدل على اهتمام العلماء بهذه الجوامع أن بعضهم صاغها شعرا، وهو أبو الحسن طاهر ابن ماغون المعافري الأندلسي، حيث قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية. فهذه الأقوال على اختلاف بينها في عدد الأحاديث التي يتفق الجميع على أن حديث إنما الأعمال بالنيات واحد من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وأن النيات والمقاصد مهمة في تصرف العباد. فقولهم الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة تطبيقاتها تستدعي أن يعرف معناها، فإن معنى الأمور جمع أمر، وهو في أصل اللغة يرجع إلى ما ذكره أهل العلم من معاني مهمة تدل عليها هذه القاعدة. فالقاعدة تقول إنما الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، والمقاصد جمع مقصد، وهو مأخوذ من قصد يقصد قصدا، وهو يطلق على عدة معاني، منها اتيان الشيء واكتناز الشيء واستقامة الطريق. ولعل المراد به في هذه القاعدة هو المعنى الأول، فالقصد اتيان الشيء وأمه والتوجه إليه، والمقصود به في اصطلاح الفقه هو العزم المتجه نحو إنشاء فعل، أو الدوافع والدواعي التي تجعل المكلف يتجه بما يصدر عنه إليها. والنية كما ذكرنا يعني هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، قصده بما يريد فعله، فهذه هي النية التي يقصد بها. والمراد بهذه القاعدة إجمالا أن أحكام التصرفات الصادرة من الإنسان تختلف باختلاف قصد الإنسان أو نيته. فبالنية يكون الفعل عبادة أو غير عبادة، بالنية يكون التصرف طاعة أو معصية، بالنية يكون القول حلالا أو حراما، بالنية يكون العقد صحيحا أو فاسدا. ولا فرق ذلك بين أن يكون التصرف فعلا أو قولا. ومما يدل على كون الفعل تابعا للقصد والنية قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالزوج إذا قصد من إرجاع زوجته بعد طلاقها الإصلاح جازت الرجعة، وإن قصد بها الإضرار لم تجوز، لقوله تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. ومما يدل على كون القول تابعا للقصد أو النية ما روى الترمذي بسنده عن ركانة الذي طلق امرأته بلفظ البتة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت واحدة. قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نية ركانة في الحكم على قوله، وهو قوله: أنت طالق البتة. فالمدار في تصرفات الإنسان الفعلية والقولية على المقاصد والنيات، لا على ذات الألفاظ، ولا على ذات الأفعال والألفاظ. فهذه القاعدة مهمة جدا ونافعة لطالب العلم ولغيره في الانتفاع بما دلت عليه من معاني عظيمة لا بد للإنسان أن يستشعرها وأن يعمل وفق ما دلت عليه، لتترتب على ذلك الثمرة المرجوة منها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. وللدرء الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. المصالح جمع مصلحة، وهي المنافع والحكم. والقبائح جمع قبيحة، وهي ما قبحه الشارع تحريما وكراهة. جلبها طلبها، والدرء الدفع. ومعنى البيت: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد، معناه الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الشريعة مبناها على تحصيل الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويقول الإمام ابن القيم: فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. ويقول الشاطبي: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. ويقول أيضا: المعلوم من الشريعة أنها إنما شرعت لمصالح العباد، فالتكليف إما لدرء مفسدة أو لجلب مصلحة. والمصلحة في اللغة المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، وفي الاصطلاح هي كل ما جلب نفعا أو دفع ضرا. كلما جلب نفعا أو دفع ضرا فإنه يدخل في هذه القاعدة. والأمور التي اعتبر الشرع حفظها هي الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل العرض وحفظ المال. فكل ما أضر وأفسد بهؤلاء الأمور الخمس ما أفسد، فإن الشرع حرمه ومنعه من أجل مصلحة العباد. فالمصالح أقسام: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام. قسم شهد الشرع باعتباره، وقسم شهد الشرع ببطلانه أو بإلغائه، وقسم مرسل لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا بإرساله. فالمصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاث أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، يعني مصلحة حقيقية، وقسم شهد الشرع ببطلانها وهي اللي تسمى الملغاة، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا باعتبارها وهي ما يسمى المصالح المرسلة. المصالح الحقيقية هي المصالح التي جاء النص باعتبارها، وشهد لها. يقول الغزالي: ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع. ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر، لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة. أما المصالح الملغاة فهي المصالح التي جاء الشرع بإلغائها وشهد الشرع لبطلانها بعدم اعتبارها. قال شيخ الإسلام: وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك. بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقد زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء، كان استحسانه أو استصلاحه يدخل في هذا الباب. ومن الأمثلة على المصلحة الملغاة ما ذكره الغزالي في المستصفى، حيث قال: مثال قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه، واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به. فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال. ومن ذلك في هذا العصر إباحة ربا البنوك بزعم حاجة الاقتصاد إليه، وكذلك منع الحدود بدعوى تحسين صورة الإسلام في الغرب، ومنع تعدد الزوجات، ومنع الصوم في رمضان لمصلحة العمل والإنتاج، ومساواة النساء بالرجال في الميراث، وتولية المرأة الولايات العامة والقضاء والإمامة، وتقنين القوانين لتأخير زواج سن الزواج للبنات، ومنع الحجاب، إلى غير هذه التوهمات والترهات التي يزعمون أنها تحقق مصالحا للناس وهي مصادمة للنصوص الشرعية، فهي مصالح وهمية في ظن قائليها فقط. النوع الثالث اللي هو المصالح المرسلة، وهي كل ما لم يشهد الشرع له بالبطلان ولا بالاعتبار، لم يكن هناك نص معين، لا يعني نص يشهد بالاعتبار أو البطلان، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه. فهذا الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر، وهذا فضل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من به قائم من جهة ما حصل في الدين بسبب هذا الفهم الذي ليس في مكانه، يحصل بسبب ذلك اضطراب عظيم. وكثير يقول شيخ الإسلام من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل. ومن أمثلة المصالح المرسلة إنشاء الدواوين واستخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وجمع القرآن في مصحف واحد، ومن الصور المعاصرة توثيق عقود الزواج وتقنين قوانين المرور ونحو ذلك. فهذه القاعدة، قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، من القواعد المهمة والتي ذكرها الشيخ في هذه القواعد. فالدين يعني مبني على تحقيق المصالح للعباد في الدارين، فهو هذا الدين إما أن يكون جلب مصلحة، وإما أن يكون دفع مفسدة. والأمور التي مقصود الشارع منها من خلقهم وأن تحفظ، هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. والمصلحة مثل ما ذكرنا المعتبرة في الشرع هي المصلحة الشرعية التي جاءت الشرعية بطلبها من الكتابة والسنة والإجماع، والمصلحة الملغاة شرعا هي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر مصلحة، ولكن الشرع ألغاها واهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر وغير ذلك مما يوجد فيه مصلحة، لكن الغالب عليه هو المفسدة. وأما المصالح المسكوت عنها اللي هي المصالح المرسلة فهي التي لم يرد لها اعتبار في الشرع، وهي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، ليس في الشرع ما ينفيه. فالمصلحة هدى الشرع وليس هوى النفس أو العقل المجرد، لأن العقل البشري قاصر ومحدود الزمان والمكان ويتأثر بالبيئة وببواعث الهوى والأغراض والعواطف. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع المندرجة تحت كلياته، وليست المصالح التي لم يقم لها أي شاهد في الشرع بالاعتبار وملائمتها لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. وكذلك من خصائصها رجحانها على المفسدة وأنها على درجات أعلاها الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. فمراتب المصالح ثلاثة: مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها، هذه هي الضرورية، معناها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. ومجموع الضرورات الخمس هي ما ذكرناه من حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقالوا إنها مرعاة في كل ملة. وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من مصالح العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. فيتبين مما سبق أن المصلحة بهذا الاعتبار تنقسم ثلاث أقسام: مصلحة ضرورية وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب عليها تفويت هذه المصلحة، تفويت في شيء من الضروريات أو كلها، في شيء من الضروريات أو كلها، وهذا أعلى المصالح، وذلك كتحريم القتل ووجوب القصاص. المصلحة الحاجية وتسمى جلب المصالح، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات، وذلك كالإجارة والمساقات ونحوها. والمصلحة التحسينية وتسمى التتميمات، وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وذلك كتحريم النجسات. لا نظرنا للمصالح باعتبار عمومها نجدها تنقسم إلى مصالح عامة، وهي التي تتعلق بالخلق كافة كقتل المبتدع والزنديق ونحوه، ومصالح تتعلق بالأغلب كتضمين الصناع فهي مصلحة لعامة أرباب السلع، ومصالح خاصة وهي التي تتعلق بشيخص معين كحل الميت المضطر عند المخمصة. وإذا نظرنا للمصالح باعتبار التحقق وعدمه فنجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة قطعية متحققة وهي اليقينية التي لا احتمال في حدوثها، ومصلحة ظنية يغلب على الظن حصولها، والظن المقصود هنا هو الرجحان، والثالث مقاصد وهمية ومرجحة، والوهم المقصود هنا الاحتمال المرجوح. وتظهر فائدة هذه التقسيمات عند تعارض المصالح وتزاحم المفاسد وحاجة المجتهد للموازنة بين هذه الأمور. حقيقة المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه هذه هي المقصودة، حيثما يقول بعضهم في القاعدة: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وهذه ليست على إطلاقها، هذه ليست على إطلاقها، بل كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه، لا خاصه ولا نسبيه، فهي التي يشهد لها الشرع الذي جاء لتحقيق مصالح جميع العباد ومراعاة جميع الوجوه، لأن الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثها، لأن الشارع حكيم. وكما أن المصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا والآخرة معا، فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا كانت تستوجب عقوبة أخروية. وفي هذا يكمن الفرق الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وبين الأصوليين الشرعيين الذين يصدق على منهجهم أنه حيثما وجد الشرع فثم مصالح العباد، فمصالح العباد إنما تكون بما دل عليه الشرع. درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه القاعدة مقيدة بتساوي وتكافؤ المصلحة والمفسدة، أو بغلبة جانب المفسدة. يقول الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غلب جانب المفسدة، وهذا ليس على إطلاقه بل هو مع التساوي. أما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها، وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها. ومن أمثلة جواز ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان في حالة الإكراه، وذلك تقديما لمصلحة حفظ الروح على مفسدة النطق بالكفر. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فقوله يقدم الأعلى من المصالح، والمعنى إذا تعارضت مصلحتان فتقدم المصلحة الأعلى فيختار خير الخيرين، ولهذا تقدم المصالح الضرورية على الحاجية كما تقدم الحاجية على التحسينية. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. إذا ترجحت المصالح العامة، ويمثل بذلك بأن المنع من تلقي الركبان، فمصلحة أهل السوق عامة قدمت على مصلحة المتلقي الخاصة، مصلحة المتلقي الخاصة. ومما يدل على هذه القاعدة أيضا وعلى هذا المعنى تقديم الفرض على النفل، فإذا قيمت الصلاة فالأولى الدخول في الجماعة، وكذا تقديم رمضان على صيام النفل، وتقديم الزكاة الواجبة على صدقة التطوع، وتقديم الحج عن النفس عن الحج عن الغير، وهكذا. قوله يرتكب الأدنى من المفاسد، لأن المفاسد بعضها أشد من بعض، قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. فإذا تعارضت مفسدتان تقدم الأدنى مفسدة وتجتنب المفسدة الأعلى، وهو ما يعبر عنه بدفع شر الشرين بارتكاب الأدنى. ومن القواعد المتعلقة بهذه القاعدة قاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، ويمثل لذلك بالصبر على حكام الجور والظلم، لأن الخروج عليهم أعلى، ولهذا جاء النص بالنهي عن الخروج عليهم. ومن ذلك أيضا وجوب أكل الميتة لمن أشرف على الموت من الجوع، ووجوب التسول لمن كاد أن يهلك من الجوع أو العطش، وذلك دفعا للمضرة العظمى وهي قتل النفس. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في أمر ناب في أمر نابه تعسير. يقول: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. يقول: في كل أمر نابه تعسير. هذه من قواعد التيسير، من قواعد الشريعة التيسير، وفي بعضها قاعدة الشريعة التيسير، وفي أخرى من قاعدة الشريعة ومن قواعد شرعنا التيسير، وكله مؤداه، كل مؤداه واحد، كل هذه مؤداها واحد. فنص القاعدة: المشقة تجلب التيسير. الجلب لغة هو سوق الشيء من موضعه إلى آخر، سوق الشيء من موضعه إلى آخر، ولكن الشيخ عبر عنه بقوله: في كل أمر نابه تعسير، فجعل التعسير بدلا من المشقة، وذلك لضرورة القافية في النظم، كما أن التعسير من ألفاظ النصوص الشرعية، فإن الله تعالى قال: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أدلة تدل على هذه القاعدة. لكن كما ذكرت، الجلب في اللغة هو سوق الشيء من موضع إلى آخر، والتيسير لغة اللين والانقياد والغنى، وكل هذه تدل على معنى التيسير، فهو ضد العسر، فهو ضد العسر. ومن السنة مما يدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تنفروا. للقاعدة هذه تطبيقات كثيرة، منها: من عجز عن الصلاة قائما يصلي جالسا، من عجز عن الصوم يفطر ويقضي بعد ذلك أو يكفر، من عجز عن الحج لفقر أو مرض فلا يلزمه. المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج. من تطبيقات القاعدة: المريض له الجمع بين الصلاتين ولا يجب عليه جمعة ولا جماعة، لا يجب عليه جمعة ولا جماعة. فهذه القاعدة العظيمة التي هي هذه القاعدة العظيمة المشقة تجلب التيسير، تعتبر من أهم القواعد باعتبار أنها تعكس سماحة الإسلام التي رأت حق المكلفين وأحوالهم عند تطبيقهم للأحكام الشرعية، خاصة وأن الإنسان تعتريه حالات السهو والغفلة والنسيان بحكم البشرية، فيخرج على هذه القاعدة كل أحكام التيسير والتخفيف. يعني نخرج على هذه القاعدة كل الأحكام المتعلقة بالتيسير والتخفيف. قال العلماء: تتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفات الشرع، ومن فروعها جميع الرخص التي شرعها الله ترفيها وتخفيفا على المكلف بسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف، الذي تقتضي هذا التخفيف. فهي قاعدة عظيمة نافعة، لكن يجب أن ننتبه إلى أن التكاليف وإن كانت لا تخلو من المشقة فهي مبنية أيضا على التيسير ومراعاة حال المكلفين من الضعف، وهي لصالحهم عاجلا وآجلا، فالتيسير يشترك فيه جميع المكلفين. ومع ذلك فإذا لحق بعض المكلفين أو غلب على ظنهم حصول المشقة فإن ذلك يجلب لهم التيسير والتخفيف لأسباب ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بتتبعهم واستقرائهم لنصوص الشرع. نجد أنهم يذكرون أن الأشياء التي يدخلها التخفيف كثيرة، ومن أهمها السفر، ومن أجله أبيح الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية وسقوط الجمعة والجماعة والتيمم، ومنها المرض، ومن أجله أبيح الفطر في رمضان والتيمم والصلاة قاعدا وتناول المحرم للعلاج على خلاف في ذلك، ومنها الإكراه، ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر وترك الواجب وإتلاف مال الغير وأكل الميتة وشرب الخمر يعني عند الضرورة، ومنها النسيان، ومن أجله رفع الإثم عمن ارتكب معصية ناسيا ولم يبطل صوم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عليها عند ذبحها ناسيا، ومنها الجهل، ومن أجله ساغ فسخ الزواج بالعيب لمن تزوج جاهلا به أي بالعيب، واغتفر التناقض في دعوى النسب للجهل، وكذلك اغتفر التناقض للوارث والوصي وناظر الوقف للجهل، ومنها عموم البلوى، ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات من طين الشوارع وغيره مما لا يمكن الاحتراز عنه، وعفي عن يسير الغبن في المعاوضات، وأيضا منها النقص، ومنه رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل والمجنون، ورفع بعض الواجبات عن الإرقاء وعن النساء، ولذا لا تجب عليهن جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا جهاد. أيضا مما يتعلق بتطبيقات هذه القاعدة، إذا وضع الطعام وحصلت الصلاة بدأ بالطعام لحاجته إليه، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. من تفريعات هذه القاعدة قاعدة إذا ضاق، قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وعكسها إذا اتسع ضاق، وهذه القاعدة تشمل على الأمرين. الأول هو أنها جاءت بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو المعنى الدال على التيسير، وقد نقل ذلك عن الإمام الشافعي فيما ذكره السبكي. والأمر الثاني وهو المفهوم المخالف لذلك، ومدار بعضهم على قاعدة وهو المفهوم المخالف للأول ومداره كما ذكر بعضهم بأن جعله قاعدة مستقلة، ومعناه إذا زال السبب الذي من أجله حصلت التوسعة رجع الأمر إلى أصله، وهذا يدل على مرونة الشريعة في تعاملها مع المكلفين. ولذلك قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، يعني ليس واجب بلا اقتدار، وهي قاعدة لا تكليف إلا بمقدور، أو لا تكليف مع العجز، يعني لا تكليف إلا بما يطاق. ومعناه لا يجب شيء مع عدم القدرة. ولهذا يقول أهل العلم: إن الأمور قسمان، قسم لا يطيقه العباد البتة، وهذا لم يكلفهم الله به، وقسم يطيقه العباد فهم مكلفون به، ولكن يرفع عنهم فيه الحرج عند المشقة. لذلك قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. والواجب في اللغة هو الساقط واللازم، وفي الاصطلاح ما طلبه الشارع طلبا جازما، وقيل ما أمر بفعله على وجه الحتم والإلزام، وحكمه يثاب فاعله وتاركه يستحق العقاب. ومن شروط التكليف القدرة على فعل الأمر المكلف به، بدليل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: ويضع عنهم إصرهم، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله: ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار، معناه إذا وجدت الضرورة زال التحريم. والقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، وقيدها: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ولذا قال لما ابن القيم: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. فالمضطر خفف الله عنه وأباح له المحرم في حال اضطراره بالضوابط الشرعية المقررة، بالضوابط الشرعية المقررة. ولهذا قال العلماء: قاعدة الضرر يزال، وبعضهم يقول: المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، معاني كلها تدل على رفع الحرج في شريعة الإسلام. فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ويستدل أيضا لهذه القاعدة بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذه القاعدة كما ذكرنا: ضرورات تبيح المحظورات، ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وهي ما عبر عنه الشيخ في البيت الآتي في قوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فمن اضطر إلى أكل الميتة يباح له بقدر حاجته، فهي مقيدة بقوله إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة إما فردية وإما جماعية، فالفردية يجتهد الفرد في مقدار الضرورة حسب ما حده الشرع، والجماعية لا بد فيه من تدخل أهل العلم والحل والعقد، فهم الذين يقدرون الأمور ويزينونها ويحكمون للأمة بمقدار المحرم الذي يضطرون إليه. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فمن أبيحت له الميت لاضطراره فلا يتجاوز في الأكل، بل يأكل بقدر ما يدفع الضرورة. وكذلك من أفطر في رمضان لعذر المرض لا يتجاوز بالفطر مدة المرض، وعليه الصوم إذا تم الشفاء. والقاعدة تقول: ما جاز لعذر يبطل بزواله. ومن ذلك من أكره على يمين كاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها، إن خطرت على باله التورية والتعريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقاعدة: ما حرم سد للذريعة يباح للحاجة العارضة، وداخل في هذه القاعدة. والمعنى إن ما حرم سد للذريعة يباح إذا احتاج إليه الإنسان، ومن باب أولى الاضطرار، ومن ذلك تحريم النظر المحرم، فيباح للحاجة، يباح للخاطب أن ينظر لمخطوبته حتى يرضاها زوجة له، ويباح للطبيب أن يرى موضع الداء من بدن المريض حتى ولو كان العورة المغلظة. ولو اضطر إنسان للدخول على النساء فله ذلك، من ذلك مثلا لو دخل لإنقاذهن من النار. يقول الناظم رحمة الله عليه: وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قوله وترجع الأحكام لليقين يعني أن الأحكام لا بد من دليل صحيح عليها، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. فاليقين ضد الريب والشك، ومعناه طمأنينة القلب واستقراره نحو شيء معين. وفي الاصطلاح اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. ترجع الأحكام لليقين كما يقول الناظم فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة أصل عظيم جدا، ومن من فهي تدل على معنى كبير، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. وهذه القاعدة من فهمها رد على كل محاولة ومجادلة وشك في إلحاق شيء من بالدين مما ليس منه، فهي نافعة في العبادات بقسميها العلمي العقائد والعملي، ونافعة في العبادات والأحكام، ونافعة في الردود التي يرد بها على أهل الباطل، التي يرد بها على أهل الباطل. فقوله يعني وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، ودرجات هذا الشيء 3 درجات، اليقين على 3 درجات كما يذكر العلماء. وأول هذه الدرجات علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام به الحق. عين اليقين وهو الغنى بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان. وحق اليقين وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفة اليقين. وهذه القاعدة التي تقول اليقين لا يزول إلا بالشك، اليقين ضد الريب والشك، ومعناه طمأنينة القلب واستقراره نحو شيء معين. فهو اخبار يعني اخباره بأن اليقين لا يزيله الشك، ويقسم على درجات ثلاثة مثلا، فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. هو ثلاث درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم اليقين، علم اليقين. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين، وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين، وعاينها الخلائق، وذلك عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة، جعلنا الله إياكم منهم، وأهل النار النار عياذا بذلك، فذلك حينئذ حق اليقين، حق اليقين. فمن أخبرك مثلا أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، هذا علم اليقين. ثم أراك إياه فهذا عين اليقين. ثم زدت يقينا، ثم ذقت منه، فهذا هو حق اليقين. ومن تطبيقات هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتاق، أو شك في فعل الصلاة، أن اليقين لا يزول بالشك، ويكون حكم اليقين السابق مستداما في حال الشك. وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو غير ذلك مما لا يحصر، فيدفع الشك ولا يعتبر به ويستصحب الأصل. لأن القاعدة الأخرى تقول: الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء ما كان على مكان. ومن أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك حديث عبد الله المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. ولمسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كما صلى ثلاثا أم أربع، فليطرح الشك باليقين، فليطرح الشك باليقين. فهذه قاعدة مهمة، وهي تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها، كما يقول بعض أهل العلم: ثلاث أرباع الفقه، ثلاث أرباع الفقه أو أكثر كما يقول النووي. فهذه قاعدة مضطردة لا يخرج منها إلا مسائل يسيرة. وقال القرافي: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وهذه القاعدة من أمثلتها في أصول الأحكام: الأصل بقاء حكم النص حتى يثبت ناسخه، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، والأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف، والأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم حتى يأتي الصارف لهما، والأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات التحريم. ولا أيضا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان يعتبر إقرارا وبيانا. ولا عبرة في الدلالة في مقابلة التصريح، ولا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. ثم يقول بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى، يقول: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. قوله والأصل في مياهنا الطهارة هي قاعدة الأصل في المياه الطهارة والطهورية، وهو الماء الباقي على خلقته، لم يتغير بنجس أو يتغير بطاهر، أخرجه عن طهوريته وإطلاقه. وعليه فالماء الطهور مطهر يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وعليه فكل ماء طهور حتى يثبت خلاف ذلك، سواء كان المطر أو البحر أو النهر أو العيون أو الينابيع أو البرك أو الآبار. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ماء البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقوله صلى الله عليه وسلم: في ماء بري بضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء بيري، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. قوله: والأرض والثياب والحجارة. فوجه الأرض طاهر يجوز التيمم منه، سواء كان ترابا أو رملا أو حصى وما شابه ذلك. فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وإذا تنجس صعيد الأرض فإن النجاسة تكون طارئة، تزول بالماء الطهور أو بالاحتراق أو بالاستحالة، يعني استحالة النجاسة لحال آخر ليس نجسا، أو بزوال النجاسة بالريح والشمس. والقاعدة تقول: الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة أو من ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل. وكذا الأصل في الثياب والطهارة، فالثوب لا يقال بنجاسته إلا إذا صنع من مادة نجسة كجلد الكلب أو جلد الخنزير، لأنهما نجسا العين. وإذا وقعت على الثياب نجاسة فهي طارئة وليست نجاسة ذاتية، فهي تزول بالأمور المعروفة السابق ذكرها كالماء الطهور ونحوه. ودليل طهارة الثياب أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الثياب من اليمن، وكان بعضهم يخلط مع الصبغ البول، وما كان يسأل، وكذلك تأتي من الشام وغيرها أقمشة وأهل يهود ونصارى. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بغسلها. وكذلك الدليل على طهورة الحجارة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، فلم أجده فأخذت روثة وأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجارة ولم يغسلها ولم يسأل من أين أتيت بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالحجارة هي من الأرض، فدل على طهوريتها، دل ذلك على طهوريتها. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.